أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أصالة الطهارة وما يمكن أن يستدل عليها به عليها، فذكر أن هناك أمورا أربعة يمكن أن تقع دليلا عليكم السلام لقاعدة الطهارة، يمكن أن تذكر كأدلة ستامة أو لا، هذا بعدين إن شاء الله. الدليل الأول موثقة عمار، وهذه إن تمت راح تكون ماذا؟ دال على أصالة الطهارة وأنها المرجع فيما يشك بنحو مطلق، فيها فائدة. الأمر الثاني كان عبارة عن مجموعة من الروايات واردة في مواضيع متفرقة في مجالات متفرقة، نتصيد من مجموعها قاعدة الطهارة في مختلف الأبواب، يعني نلغي الخصوصية. فإذا الاستدلال على قاعدة الطهارة بهذه الروايات الواردة في الأمر الثاني باعتبار كونها واردة في موارد خاصة، الاستدلال يتوقف على إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط. هذا شيء. الشيء الآخر اللي تتوقف عليه حجية قاعدة الطهارة من بواسطة هذه الروايات عليكم السلام، هو أن لا يكون هناك أمرا آخر استند إليه الإمام سلام الله عليه في الحكم بالطهارة في هذه الموارد. أما إذا كان منشأ طهارة، منشأ الحكم بطهارة تلك الأشياء في موارد الروايات التي قرأناها هو أمر آخر كالاستصحاب، كاستصحاب الطهارة، حينئذ لا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات حجية قاعدة الطهارة. فإذا حتى نتمم دلالة تلك الروايات نحتاج إلى أمرين: واحد إلغاء الخصوصية وتعميم الحكم. إذا سألت الإمام أنت أن الثوب إذا أصابه البول ينجس أو لا، والإمام سلام الله عليه قال ينجس، إذا تمكنت من إلغاء خصوصية الثوب تخرج بقاعدة كلية أن البول إذا أصاب شيئا حكم بنجاسة ذلك الشيء، جيد لو لا. أما إذا ما قدرت قلت بأنه ربما يكون للثوب خصوصية، بعد ما يمكن الخروج بقاعدة كلية. في موردنا أيضا قرأنا أربع روايات واردة في البدن، في الماء، في الثوب. خب إذا احتملنا احتمالا عقلائيا معتدا به أن لهذه الأمور، هذه الأشياء خصوصية، لأجلها حكم عليه السلام بقاعدة الطهارة وإلغاء الشك وعدم الاعتناء بالشك، ما يمكن بعد التعدي إلى غيرها من الموارد لنخرج بقاعدة كلية هي متى ما شك في أي شيء، شك في طهارة حكم بطهارة، ما نقدر. هذا الأمر الأول اللي نحتاجه. الأمر الثاني قلنا أن لا يكون هناك أمرا آخر يكون قد استند إليه الإمام سلام الله عليه في الحكم بالطهارة. أما إذا كان المورد مورد استصحاب الطهارة والإمام حكم بالطهارة من هذه الجهة لأجل الاستصحاب، بعد ما يمكن تصيد واستفادة حجية قاعدة الطهارة من خلال هذه الروايات، فأنت لازم تتعب نفسك في إثبات هذين الأمرين، واحد إلغاء الخصوصية، الآخر عدم استناده سلام الله عليه إلى استصحاب الطهارة مثلا. أما الأمر الأول قلنا قد يتغلب عليه ويقال بأنه خصوصية معك، لكن الأمر الثاني عدم الاستناد لأجل الاستصحاب هذا شوية صعب. فذكر المؤلف أنه في المورد الأول، في المورد الثاني، في المورد الثالث، في المورد الرابع. في المورد الثالث إيش قلنا؟ كان رواية الطير والدجاجة ما أدري والفأرة تطأ نجسا تطأ العذرة فلنقل، ثم تأتي وتمشي على الثوب. الإمام سلام الله عليه فصل قال إن استبان إن لم يستبن، هكذا مضمون ال... وهنا يحتمل على أنه شنو إن لم يستبن جازت الصلاة فيه من جهة عدم الشك على أنه أصابه مثلا شنو المدفوع النجاسة الكذا بوطئ الدجاجة أو لا، وقبل ذلك ما كان إصابة ما كانت متحقق، عدم الإصابة كان ثابت، سامحني بالتعبير، بعد الآن همات نبقى على ما كنا على يقين منه، عدم الإصابة كان يقيني سابقا، الآن نشك صارت إصابة أو لا، نستصحب عدم الإصابة، واضح لو لا؟ أو هكذا قال، شفتوا هالعبارة أنا بعد أريد أن إيه، وأن يكون عدم لزوم الغسل عند عدم استبانة شيء من الأثر في الثوب مستندا إلى استصحاب طهارة الثوب أو استصحاب عدم نجاسة عدم إصابة النجاسة له. هنا لا بد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن الاستصحاب الأول والاستصحاب الثاني من سنخ واحد لو من سنخين، شيخ أحمد قال أو ذني أكو فرق بيناتهن لو ماكو فرق بيناتهن، ها؟ لا لا هاتي لا تقول وجوده وعدمه ما يأثر عندنا. إيه الأول حكمي استصحاب طهارة، الثاني موضوعي بالنسبة. ليش استصحاب طهارة حكمي؟ طهارة طهارة بعد حكم وضعي، حكم لكن أثر وضعي يعني حكم يعني حكم حكم حكم شرعي. طهارة والنجاسة والوجوب والاستحباب والزوجية والرقي أحكام لو لا أحكام شرعية. هسه مو أنا خل أكمل هذه وبعدين بخدمتك. الأول حكمي، الثاني موضوعي. عدنا إحنا شوية ها عدنا بذهننا أنه إذا كان أحد الاستصحابين بمثابة يجريان في آن واحد لو لا، يعني مثلا عندنا ماء، هذا ذاكري المثال لأن هضمي أكرر نستعين به، عندنا ماء مشكوك الطهارة والنجاسة لكن معلومة الحالة السابقة مالتش كانت طهارة، وعدنا هذه العباءة نجسة متنجسة، اجينا غسلنا هذه العباءة بهذا الماء، الماء اللي هو مستصحب الطهارة، في مثل هذا المورد يوجد عندنا استصحابان لأول وهلة قد يأتي إلى الذهن تعارضهما، استصحاب طهارة الماء يقتضي استصحاب نجاسة العباءة، يعني في المثال استصحاب نجاسة العباءة يقتضي نجاستها، بقاء نجاستها، ما أريد الماء، ما أريد أن أثبت نجس، لكن يقتضي نجاستها. ليش ذاك نجري ونثبت طهارة العباء؟ خو اجري نجاسة استصحاب نجاسة العباء، ليش ذاك يجري؟ شنو النكتة اللي جعلته غالب؟ ليش غالب ومغلوب عندنا؟ خو ليش مو اثنينات غالب اثنينات مغلوب؟ شنجاوب؟ شنجاوب؟ الأول سببي، الأول سببي، الثاني أحسنت. وإلا اثنينات حكمي، النجاسة والطهارة اثنينات حكمي، خو ما أكو فرق بينات. ها سببي ومسببي، حاكم ومحكوم. بيان ذلك أنه منشأ شك في النجاسة نجاسة بقاء نجاسة العباءة. شنو منشأ شك؟ يعني لو سألوني ليش تشك في نجاسة العباءة باقية لولا النجاسة، شو أقول لهم؟ لأن ما أدري الماء اللي غسلت به العباءة طاهر أو نجس. لو كنت أدري القضية شنو الحكم، شنو محسوم وواضح محلولة، مو لولا الشك هو اللي خلاني إيه. خو إذا جبرائيل إجا شاورني قال لي الماي شنو نجس أبقى أشوك؟ إذا قال لي الماء طاهر أبقى أشوك؟ هسه مو جبرائيل إجا بواسطة دزة وبرقية استصحاب، هذا نفس الأثر إلى لو لا؟ هو نفس الأثر. خو بعد تنتفي، بعد حالة الشك تنتفي، بعد ما تعيش حالة شك حتى يجري استصحاب نجاسة العباء. موضوع الاستصحاب هو شنو؟ متى يجوز لك أن تستصحب؟ وإذا كنت تعيش حالة شك، وبعد ما أعيش حالة شك لما يخبرني جبرائيل أو لما الشارع وضع لي استصحاب طهارة الماء، ما أعيش حالة شك حتى ينتفي موضوع أنا بحكم العالم تعبدا، بحكم العالم يعني تعبدا، ما يقينا مو عالم، لا وجدانا مو عالم، بمنزلة العالم من حيث الأثر. فكما أن العالم لا يلحظ الشك بلحاظه كذلك هنا، هاي واضحة لو لا؟ هسا شلون أقول لك منك شو باءك متجر من أنا؟ هو ليش مو ذاك أول أجر الاستصحاب؟ أنا أقول ما أريد الماء أعالج الماء أنه الآن طاهر أو نجس عند الغسل، وعندي الملازمة الشرعية اللي دل الدليل عليها قال لي شنو؟ إذا غسلت بالماء الطاهر ملابسك شو تكون ملابس حينئذ؟ مو إذا غسلت ملابس النجسة بماء الماء شي يكون نجس، ما أنت هذا شنو مين؟ أعيد له واضح، فالملازمة منا ماشية من إذا كانت الملازمة من طرفين كان نظن شنو كل منهما حاكما ومحكوما، إيه ما تجري، لكن من حسن الصدف إحنا الملازمة من جهة واحدة. أحكي أكثر لو لا واضحة؟ هنا ستعال في موردنا، عدنا استصحاب طهارة الثوب، وعدنا استصحاب عدم إصابة النجاسة المن للثوب. لما اجت الدجاجة ومشت على الثوب، هي أول مشت على الغائط أجلكم الله ثم جاءت على الثوب، خب ما أدري ما شفت النجاسة أنا في رجل الدجاجة، لكن قبل ما تمشي على الثوب إصابة كانت للثوب من طرف النجاسة لو عدم الإصابة كان عدم إصابة، الآن ما أدري بدل عدم الإصابة إلى إصابة حتى ما أقدر أستصحب، لأن راح يصير نقض يقين بيقين. إذا كان الآن أكو برجلها نجاسة، بعد مو لا تنقض اليقين بالشك، راح أنقض يقين عدم الإصابة بمن؟ بيقين بالإصابة، جاي أشوف الفيلم بعد. أما إذا ما أدري يصدق إيه لا تنقض اليقين بالشك، فأستصحب عدم الإصابة. لكن الفرق بين الاستصحابين إيش قلنا سيد محمد؟ واحد حكمي استصحاب الطهارة، وواحد نتيجتهن ومفعولهن. واحد اثنيناتهن يؤدن المن ايه الى الطهارة، لكنه ارد اشوف اثنيناتهن اجريهن لولا، ما دام الاول حكمي والثاني موضوعي فقط الموضوعي يجري. ليش؟ لان اذا سألوني، هاي دائما انت لما انت تعرف قول اذا سألوني ليش انت تشك بالطهارة الثوب، ليش الشك طاهر لو نجس، اقول لهم لان ما ادري النجاسة اصابته او لا. اذا تقولوا لي اصابت بعد ما عندي شك، بل عندي يقين بمن. واذا تقولوا لي لم تصيب هم ما عندي يقين، عفوا ما عندي شك بل عندي يقين بالطهارة. بس تعالجوا لي اخو، اذا الشارع اجى وببركة الاستصحاب نقح لك الموضوع، قال لك لم يصيب الثوب نجاسة، بعد تبقى تعيش حالة شك من حيث الطهارة والنجاسة، لو انت تصير عالم تعبدا بمن؟ ضد طهارة. فهذا احفظه جيد لولا. فهم واحد حكمي، واحد موضوعي، وواحد شنو؟ هسه احنا هنا قد واحد يقول كما عندي استصحاب موضوعي باسم شنو قلنا؟ استصحاب عدم إصابة النجاسة المن للثوب اللي ببركته شن ثبت طهارة الثوب. طبيعي انت اذا شو اسمه بعد ما تحتاج الى حكم، هو الحكم رأسا يجي، لان الحكم وين ما يلقى له موضوع شنو مير من دون سلام يدخل. ايه هو من دون سلام يدخل. اذا انت حكمت انه لم يصب هذا الثوب شنو نجاسة، رأسا بعد هو شنو تحكم عليه بيمن بالطهارة بعد. واضح له لا؟ هسه انت قد تقول على انه خو انت رتبت لي الان استصحاب عدم إصابة النجاسة للثوب اللي ينفعني في بالحكم بالطهارة، في الحكم بالطهارة، لكن اكو فرد استصحاب اخر يعارضه يؤدي به الى النجاسة، وهو ان نستصحب بقاء النجاسة في رجل الدجاجة. انت لو الدجاجة كانت باقية النجاسة وجدتي مشت استعراض على الثوب، ايش تحكم على الثوب؟ نجس لو لا نجس. انا اثبت لك بالاستصحاب انه اثبت لك انه بعده النجاسة باقية، اقول لك هاي وين؟ هاي ام الجهال تدري وين هذا تطبقه اذا يصلح تطبيقه؟ جاي تغسل الثياب زمان قديم، هسه ما يمكن، وبعد ما غسلت وشرت على الحبل نصف الملابس رأت أن هذه إحنا نقول صاندة بالإيراني شلنج، أنتوا شو تقولوا له صاندة سيار كذا، هذا اللي يأتي النبوب كذا المطاطي من كذا بالطست زين، هذا شاهدته شنو منقطع الماء خلي نقول أو ساقط على الأرض، هاي ابتلائية هاي يسموه بهذا بشكل آخر. هنا تقوم الشكشيك كأن ذن الملابس اللي غسلتهن شلون بالله، فمنك استصحاب نجاسة الثياب، مننا استصحاب الكر الرية، ما أدري فرد كذا، ذني هالمسائل هذه موجودة. واضح له لا؟ فهنا قد يقال بمعارضة استصحاب عدم إصابة النجاسة للثوب اللي يحكم من خلاله بالطهارة يعارض باستصحاب بقاء النجاسة في عالقة في رجل الحيوان، وهذا يؤدي إلى إصابة. الجواب هذا الثاني ما يصلح للمعارضة. ليش؟ لأنه إنما يعارض الاستصحاب الأول استصحاب، لولا المعارضة هو ما تقدر شنو يجري. بس عنده مشكلة شنو؟ المعارضة راح تصير. فأنت لما تريد تجيب استصحابين يتعارضان لازم بغض النظر عن المصاح المعارضة أنت تدرس هذا أصلا هو قابل هذا لأن يجري أو لا، وهذا قابل لأن يجري أو لا، ثم تقول هنا إنما لا نقول بالجريان لأجل المعارضة. أما إذا كان لا في مرحلة سابقة على المعارضة أصلا هذا شنو لا يجري في نفسه، لا يجري حتى لو ما عنده معارض هو في نفسه ليس حجة بعد ما توصل النوبة إلى المعارضة، بل يبقى هذا بلا معارض. هسه هنا نريد نقول هكذا، استصحاب بقاء النجاسة برجل الدجاجة ايش تنتفع به انت هذا حتى يكون حجة حتى يعارض استصحاب عدم شنو إصابة النجاسة للثوب؟ هذا استصحاب بقاء النجاسة استصحاب رطوبة اليد المتنجسة، ايدي بتنجسة مستها ما ادري انتقلت النجاسة او لا، ما اقدر اقول ان والله بل كتجافوا بعد ما جفت، هذا ما اقدر استصحب بقاء الرطوبة هنا، ما أقدر أستصحب بقاءها مبتلة، لأن بقاءها مبتلة يثبت أقصى ما يثبت شنو هذه مبتلة، هذه مبتلة اليد النجسة مبتلة. أما أن البلل يعني النجاسة انتقلت إلى الملاقى، لا إلى الملاقي لا ما يثبت لي. هذا العقل يجي يقول خو إذا إيديك مبتلة ومسيت شيء آخر جاء يابس خو هذا قطعا شنو تنتقل، هذا العقل يقوله مو الشرع. ماكو آية أو رواية تقول إذا كانت اليد باقية على الرطوبة فقد انتقلت الرطوبة، وهي التنجس بيش يصير يابس بيابس خو ما يتنجس صحيح لو لا، رطوبة برطوبة هم ما يتنجس، رطوبة شنو مس أي أتدرج قد تنحل به مشاكل هذا. وكثير من الأشخاص يقول إيدي أنا كانت هذا لما أجيت شلت ملابس أو رفعت شيء مثلا صحون كذا قدرت هذا ما أدري هسه أنا ايدي كانت رطبة او لا، استصحاب بقاء الرطوبة ما يثبت انه انتقلت الرطوبة الى السهنانة، همات استصحاب بقاء النجاسة عالقة برجل الدجاجة ما يثبت انتقال النجاسة المن الى الملابس حتى نحكم بنجاسة الملابس حتى يعارض ذاك استصحاب. ليش ما يثبت؟ لأنه أصل مثبت، لأنه اللازم الشرعي لبقاء النجاسة ليس هو انتقالها علما إلى الثوب انتقال النجاسة. هذا من يقول لو كانت النجاسة باقية برجل الدجاجة فقطعا انتقلت للثوب، من يقول الشرع له العقل أو العادة؟ العقل أو العادة يقول لك خوش وين تروح النجاسة؟ وإذا باقية ومشت هي الدجاجة على الثوب قطعا راح تنتقل، هذا العقل أو العادة يقول لا الشرع، الشرع ما يقول. شنو يعني الشرع ما يقول؟ يعني ما عندك لا آية لا رواية لا ارتكاز لا إجماع، ما عندك يعني دليل شنو شرعي على وجود ملازمة شرعية بين من وبين من؟ بين بقاء النجاسة في الدجاجة والانتقال إلى الثوب. واضح لو لا احكي اكثر؟ واضح. خب فاذا ما توصل النوبه الى المعارضه. بعدين قرأنا الحمد لله تمام هذا، اذا احنا بقينا هذا البلهامش قلنا بعدين الى هنا شيخ احمد شنو صار؟ امران من الامور الاربعه اللي قد يستند لها المستدل على قاعده عند الشك بشكل عام. هسه احنا الان قول في الجمله بغض النظر الساعة عن كونها شبهة موضوعية شبهة حكمية شبهة ما أدري نجاسة ذاتية، بشكل عام أربعة أمور تقدم أمران بقي أمران. الأمر الثالث والرابع الثالث يقول عدم الدليل دليل العدم. سألتك العبر يقول احنا اذا اجينا وصفحنا الاحكام الشرعية نشوف عادة الشارع جارية على انه بصدد بيان النجاسات. شنو النجس يجي يقول لي، اما الطاهر ساكت. اللي يريد يدعو عند مأدبة زواج أو عند تعزية ما يقول لا تعزم فلان لا تعزم فلان، شي يقول اي اعزم فلان اعزم فلان، يسوي قائمة بالمعزومين مو قائمة بالمرفوضين وما يريد يعزمهم. بس هنا أمات الشارع قائمة بالنجاسات، يا شيء نجس يبينه، لما ما يبين شيء معناه شنو؟ طاهر مو نجس. واضح؟ فهسا انت لما طبيعي انت ذول ما معزومين اذا واحد قال لك خود قل لنا اللي مو ما تريد تعزمهم ما تريد لا تريد ان تدعوهم، ها تقول لا ذولا كثيرين اختي، انا كل قاره استراليا ما اريد ادعوهم، كل قاره ذولا اذكرهم شنو هذا ما يقولون هذا شويه اي ها احسنت وضعت النقطه على الحرف لانه هذا استقصاء تلك الموارد عسر وفيه حرج اي زين ما محصوره في امور قليلة. فلذا ديدن الشارع جار على بيان النجاسات دون غيرها. هذا همات إلى نظير في باب المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. طريقة الشارع جارية في باب المحرمات على بيان ما يحرم أكله تناوله الاستفادة منه، أما المحللات لا بعد ما يجي بينه لأنها غير منحصرة. فمن عدم بيانه لمحرم يستكشف أن ذلك الشيء اللي ما موجود بالفهرست وبالقائمة يستكشف أنه شنو حلال. فأتروح ابحث إذا ما لقيت اسمه بقائمة المحرمات أحكم عليه بالحلية، إذا ما لقيت اسمه بقائمة النجاسات أحكم عليه بالطهارة. وهذا معناه كل شيء الشك بي، إذا ما لقيت له اسم بالقائمة قول إن شاء الله حلال إن شاء الله طاهر، فكل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه نجس حتى تعلم أنه طاهر. عدم الدليل دليل عدم، ايش تسمي ما ما نريد نضايق الساعة، احنا ما طرح في الكتاب بهذا الشكل، لكن بالنتيجة اذا ما كان دليل على النجاسة شي يكون طاهر. الطهارة ما نحتاج الى دليل يجي يقول لي، يكفيني عدم دليل على النجاسة، يكفيني في باب الحلية والحرمة عدم دليل على الحرمة. ثم ذكر بأنه يمكن أن نستغني بحالات الشك في الحرمة عن حالات الشك في الطهارة. أخاف تقول لي ها هذا ثابت بالحرمة أقبله، لكن بالطهارة ما أقبله، لأن ذاك أكو آية قل لا أجد فيما أوحي مثلا، هنا أنا ما أكو. أقول لك خلاص يمكن إرجاع ما يشك في طهارته بلحاظ الأحكام إلى ما يشك في حليته وحرمته. أنت إذا شكيت أن هذا الماء طاهر أو نجس جاي الشك، يعني أقدر أشرب أتناوله أو لا؟ لأن إذا كان نجس يجوز أو يحرم تناوله وشربه، يحرم. فحينئذ إذا ابتداء أنت شكيت حرام لو حلال، قبلت أن تجري قاعدة الحلية، تجري البراءة عن الحرمة. خو هنا همت إذا شكيت بنجاسته وطهارته، قول بالنتيجة أنا أشك جائز أشرب أو لا، فكل شيء لك جائز حتى تعلم أنه أو البراءة تجريها. رفع ما لا واضح له لا طبيعي. هذا في المأكولات والمشروبات، غير المأكولات والملبوسات. إذا ما تدري هذا طاهر أو نجس الثوب، هذا خو مو أكل حتى أجي أكله، أو مو وليس وليس وليس إيش أد أقول. يلا إذا عندك عين برزخية بشكل ما يقولون نشوف بقلبي إيش أكو. اللباس خو بالصلاة ليس محق تك مو كذا لا، وإنما أحسن. فأشك على أنه هل يشترط في هذه الصلاة عدم لا عدم لبس هذا الثوب لون، هذا مشكوك النجاسة. ما أدري أقول هذا حلال أو حرام أكله، مو أكل لباس حرام أو حلال لبسه، مو حرام أو حلال لبسه بالصلاة. ما أضرب يوم القيامة نستجير بالله ليش لبست الثوب الطاهر وصليت، يقولوا لي ليش ما صليت. فأنا أشك أنه هل صلاتي مقيدة بعدم أحسنت أو لا، لأنه هي الصلاة مقيدة بمن بعدم لبس النجس وإنحلالية، يعني عدم لبس وعدم لبس وعدم لبس وعدم لبس وعدم لبس، أجي إلى رقم 101 مشكوك هذا نجس أو لا. فأشك في أنه هل الصلاة يلا كمل معتبر فيها مقيدة مشروطة، شو تريد تقول قول بمن بعدم لبس ذن المية. معلومة الصلاة مقيدة ليش؟ لأن أدري بهذا الثوب نجس، هذا الثوب نجس، هذا الثوب نجس، أما هذا رقم 101 ما أدري. فراح أشك أنه هل الصلاة أيضا مشروطة؟ فعندي أنا فرد رقم 101 هذا أيضا مما الصلاة به مشروطة بعدمه عفوا أو لا. فلما أشك في أصل الشرطية تقيد، شو تريد تقول قول البراءة تجري أو لا، أقول إن شاء الله ما مشروطة. الصلاة مشروطة بالمضمضة، لازم واحد يتمضمض قبل الوضوء؟ إذا أشك في أن المضمضة لازمة أو لا، شو ما دام شبهة حكمي أجري البراءة. ما أدري مقيدة أو لا، مقيدة أو لا. طا طبيعي هناك شبهة بالمضمضة شبهة حكم ني هنا شبهة يمكن أن يقال موضوعية لأنه الحكم أدري به ما أدري هذا هو نجس أو لا فأشك في شرطية زائدة لكن مو على سبيل الحكم الكلي مو أنه أشك في شرطية الاستقبال شرطية الطهارة بشكل عام لا أعلم بالاستقبال أعلم بالطهارة لكن ما أدري هذا طاهر أو لا أحكي أكثر لو لا أحكي أكثر لو لا شبيه هذا المورد لأن ذاكره بالكتاب أقوله شبيه هذا شبيه ما يذكر وين في أجزاء ما لا يؤكل لحمه اللي المسألة اللي شنو الفقهاء شنو سووا شلون موارد العلم الإجمالي شي يسوون مو شي من الموارد اللي يفتي العضلات الفقيه ويتبين مو شي لو لا من موارد أيضا قضية اللباس المشكوك اللباس المشكوك هذا اصطلاح سوى بلحاظ الطهارة والنجاسة أيضا شنو مشكوك لكن هذا برد اصطلاح لما يؤكل ولا يؤكل لحمة إذا شك في أنه هذا مما يؤكل أو لا يؤكل إذا مما يؤكل يجوز إذا مما لا يؤكل الدليل دل على أنه ما يصير الصلي به فإذا أجانا فرد شنو شيء من الخارج مصنع ما أدري به مما يؤكل أو مما لا يؤكل هنا تجي هذه المسألة فشلون نقول شنو عندنا منحلة هذه شرطية ما يؤكل منحلة إلى أفراد بعدد أفراد شنو المأكول فمشروط الصلاة بهذا مشروط الصلاة بهذا مشروط هذا إذا قلنا شنو ما يؤكل لبس ما يؤكل شرط مو لبس ما لا يؤكل لا شي يسمون مانع النجاسة مانعة لو طهارة شرط سوين الفرق الأثر سأقوله بعد قليل فهناك فيما يؤكل ولا يؤكل شي يقولون يقولون تنحل في هذا إذا قلنا مثلا شنو شرطية ما يؤكل في هذا يجوز الصلاة في مشروط الصلاة بلبس هذا بلبس هذا بلبس هذا رقم كذا ما أدري بي رقم 101 أو إذا قلنا شنو لبسوا ما لا يؤكل لبسوا ما لا يؤكل لبس لحم الأرنب عفوا لبس جلد الأرنب أو وبر الأرنب شنو لبسه أقول شرط لو مانع بعد مانع بعد ما لا يؤكل أقول يشترط أن لا ألبس هذا لأن لا أصلي في هذا أو قل الصلاة في مشروطة بعدم لبسي الصلاة مشروطة بعدم لبسي هذا إذا دخلت محل وبي 101 لباس 100 منهن معلوم لا يؤكل واحد مشكوك أجي على كل واحد من 100 أقول الصلاة مشروطة بعدم لبسي لو صحيح لو خطأ بعدم لبس هذا الصلاة إلى أن أصل إلى هذا أقول ما أدري الصلاة هم مشروطة بعدم لبس هذا أو لا ليش لأن ما أدري هذا مما يؤكل أو هناك شو نقول نقول تجري البراءة هنا همات في اللباس الطاهر والنجس المشكوك أيضا تجري واضح لو لا واضح أمشي فرد شيء أكو إذا من الأدلة استفدت أن الطهارة شرط فلا بد من إح وإذا قلت الطهارة النجاسة ما نعون أيضا لا بد من لكن إحراز عدم المانعية أسهل ليش لأنه تقدر تقول أنا أشك بالنجاسة فعدم النجاسة كان قبل آدم على نبينا وآله وعليه السلام موجه لا الآن أشك وطبيعي سألت الصلاة مقيدة وكذا هذه تجيبها. فإلى حالة سابقة المانع عدمه، إلى حالة سابقة، لأن الأمور العدمية سهلة، العدم تقدر. أما الشرطية لازم شنو؟ عدم الشرطية كان معلوم، مول الشرطية يعني عدم تحقق إذا هي النجاسة عفوا الطهارة شرط، عدم الطهارة كان معلوم مو الطهارة، فلذا ما تقدر تستصحب، لابد من إحراز الطهارة. ما إلى حالة سابقة عدمية، عفوا ما إلى حالة سابقة الشرطية، بل عدم الشرط إلى العدم إلى حالة سابقة. واضح لو لا؟ أما الحدث النجاسة إذا جعلناها موانع تقدر تقول على أنه قبل 100 سنة عدم النجاسة كان ثابت، فعدم المانع موجود، فالمقتضي موجود، عدم المانع همات موجود، تمشي القضية. هسه هل فرد لمحة عن الفرق بين يعني بالنسبة للمانع يمكن إحراز عدمه بالأصل والاستصحاب، أما الشرط لا، الشرطية ما يمكن إحرازها بالاستصحاب، بل لابد من إحرازها بطريق آخر. جيد، أكرر لو واضح. قال ثلاثة، التمسك بدعوى أن عادة الشارع قد جرت على بيان النجاسات ولم تجري على بيان الأمور الطاهرة، فهو الشارع يقول هذا نجس أو ذاك نجس، ولا يقول هذا طاهر أو ذاك طاهر، فإن بيان الأمور الطاهرة غير ممكن لعدم انحصارها بخلاف الأمور النجسة محصورة. ونظير هذا ما قيل في باب أصالة البراءة، يعني باب الحلية والحرمة، من أن عادة الشارع قد جرت على بيان المحرمات دون المباحات، فمن عدم بيانه لحرمة شيء يفهم كونه مباحا، وهكذا الحال في المقام. جيد، بل إن الشك في النجاسة، سيريد يقول حتى لو الله ما خالقنا أصالة الطهارة تقدر تستعين بأصالة الحلية والبراءة حتى شنو النتيجة تتحقق. أي قال بل إن الشك في النجاسة يرجع أحيانا، ما قلنا دائما، يرجع أحيانا إلى الشك في الحرمة، ويرجع أحيانا أخرى سيدنا المن إلى الشك في الشرطية. إيه؟ بالنسبة لما يكون مأكولا مشروبا يرجع إلى الحرمة، وبالنسبة إلى ما يشك في أنه ملبوس كان في الملبوسات، لا يرجع مو إلى الشك في الحرمة، يرجع إلى الشك في الصحة وعدمها شرطية ومانعية. قال بل إن الشك في النجاسة يرجع أحيانا إلى الشك في الحرمة، كما لو أريد أكل شيء مشكوك نجاسة فيجري أصالة البراء، أصل البراء بلا حاجة إلى إجراء أصل الطهارة. ماشي لولا مؤدحتي، ماشي لولا إهنا أنا طبيعي إذا ما كان عندنا أصل باسم أصل الطهارة، وإلا إذا عدنا أصل الطهارة بعد هو مقدم عليه من لا ليش ذبيتها هيك سيد محمد سوون لن يبقى لو كنا بالنسبة دائما البراء البراء البراء لن يبقى موضع لا هيك اللي هسه هذا هم ما تحاكم ومحكوم. انت ليش الشك هذا حلال او حرام؟ الشك في انه طاهر. احسنت. الماء اذا طاهر بعد ما عندي انا شك في ان يجوز شربه، حرام وحلال ما عندي اذا طاهر. انت بس ثبت لي طاهر او نجس، فاذا جرى اصل الطهاره بعد اصل الحليه ما نريده. لا هو راسا بعد يعلم بانه حلال، واضح لو لا؟ خب بل إذا ما أمكن جريان الأصل الحاكم لمعارضة لذي، حينئذ تصل النوبة إلى من؟ إلى الأصل المحكوم، واضح لو لا؟ هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى الشك في الحرمة. ما رجع إلى الشك في الحرمة نقدر نستعيض عن أصل الطهارة بمن؟ بمن؟ بالبراء، بأصل البراء. أما إذا كان لا شكنا مو بالحرمة، اللباس ما شكنا بالحرمة، حلال ألبسس حتى لو بالصلاة، أقصى ما هناك صلاتي باطلة مو حرام. هناك كيف؟ قال وإذا أريد الصلاة، هاي هم ما تريد يبين على أنه الاستعاضة ترى مو فقط في حالات الشك في الحرمة، لا حالات الشك في المانعية والشرطية هم تقدر تستعير. قال وإذا أريد الصلاة أو الطواف في الشيء المشكوك أمكن إجراء البراءة عن تقيد الصلاة الواجبة والطواف الواجب، تقيدها شنو؟ بعدم لبس المشكوك. بعدم لبس المعلوم خواضح مشروطة بعدم، أما المشكوك ما أدري مقيدة بعدم لبس المشكوك لو لا، أقول إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. كما هو الحال في لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هذا قلنا مسألة اللباس المشكوك. فكما تجري البراءة عن تقيد الصلاة أو الطواف بعدمه، بعدم أجزاء ما لا يؤكل، بعدم لبس المشكوك مما لا يؤكل، باعتبار أن المانعية، أقول لك شلون نجري البراءة؟ يقول ها بناء على هذه الفكرة أنه المانعية منحلة إلى شنو؟ عدد أفراد ما لا يؤكل. هو ما لا يؤكل، لبس ما لا يؤكل شنو؟ لبس ما لا يؤكل شنو؟ لبس ما لا يؤكل شنو؟ مانع، مو شنو لا، لبس ما لا يؤكل مانع. فهذا مانع، هذا مانع، هذا مانع، أوصل إلى 101، أقول مانع أو ليس مانعا أو ما أدري، ما أدري، لأن ما أدري هذا ما يؤكل أو لا يؤكل، ما أدري. هذا معلوم أنه مانع، أقدر أجري أقولا والله صلاتي ما مقيدة بها، أنت تعلم بأنه مقيدة بعد، وما تقدر تجري البراءة، صحيح لو لا؟ أما لو تصل إلى 101 ما تدري الصلاة مقيدة بعدم هذا أو لا، فتجري البراءة. قال فكما تجري البراءة عن تقيد الصلاة أو الطواف بعدمه، باعتبار أن المانعية حلالية بعدد أفراد المانع، والصلاة مقيدة بعدم كل واحد من الموانع، والشك في نجاسة المشكوك شك في حدوث مانع جديد، ومن هناك شك شي يصير في حدوث تقييد جديد، يعني هل الصلاة مقيدة بعدم هذا أو لا؟ وأصل البراءة يقتضي كذلك تجري في المقام، هذا باللباس المشكوك تجري في الطهارة والنجاسة. بشكل ماذا أقول لك؟ أكرم العلماء، أكرم العلماء ينحل إلى وجوبات، يعني إلى وجوبات إكرام بعدد، وجوبات إكرام بعدد، إذا أكو 100 فهناك 100 وجوب. أكرم هذا أكرم. لما توصل إلى رقم 101 ما تدري بعالم أو لا، فما تدري أكو وجوب أو لا، تجري لا نعم كذلك. أمشي واضح؟ هذا هو المدرك الثالث، هذا هو تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل